بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. من مؤلف الكتاب؟ الأربعون النووية. الشيخ نووي. الإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676، والذي زاد 8 أحاديث هو عبد الله ابن رجب الحنبلي. متى توفي؟ 795. والنووي عندما ألف هذا الكتاب ذكر يعني حديثا لكنه ليس بصحيح في فضل حفظ 40 حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ الأحاديث ونشر الأحاديث محمود. بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فحفظها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أول حديث في 40 النووية من رواه؟ أنتم مشغلين هذا اليوم برضه، ومنين بيجينا الهوى هذا؟ لا في هذا. طيب ما طيب طيب مين اللي روى أول حديث؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. و هذا الحديث يستحب أن تفتتح به الكتب والمجالس، لأنه يحثنا على الإخلاص وعلى إصلاح النية. والحديث الثاني من رواه؟ يا شيخ عمر. أول حديث في البخاري ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. وأول حديث في صحيح مسلم؟ عمر، حديث جبريل المشهور. الحديث الثاني، أول حديث في 40 النووية هو أول حديث في البخاري، وثاني حديث في 40 النووية هو أول حديث في صحيح مسلم. ولاحظ لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نحن لم نشرحها يعني شرحا وافيا، وإنما يعني مررنا عليها مرورا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله وربوبية الله، أي إفراد الله عز وجل بأفعاله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد بالعبادات، يعني لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات أربعة هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة يشمل أنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، وأن لهم أجنحة ويتشكلون بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهم أعمال يعملونها إلى غير ذلك. والكتب الإيمان بها التصديق والإقرار بكل كتاب جاء من عند الله عز وجل، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، والقرآن مهيمن عليها جميعا، يعني قد نسخها جميعا. والإيمان بالرسل يقتضي أن نصدقهم، وأن الله اصطفاهم، وأن الله عز وجل اجتباهم واختارهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. والرسل من البشر ومن الذكور، وليس في النساء رسل ولا في الجن رسل، وإنما في الجن نذر والرسل لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ورد أنهم 315 أو نحو ذلك، والأنبياء 124 ألف نبي. والفرق بين الرسول والنبي إيش؟ من يعرف؟ الرسول اللي هو يأتي برسالة وديانة خاصة، أما النبي فهو يكمل الديانة اللي هو يشرح الديانة. أحسنت، هذا الفرق. يعني الرسول من أوحي إليه بأن يبلغ ديانة نزل معها كتاب، معه من أجلها كتاب، فهو يعني مكلف بإبلاغ الشريعة أنزلت عليه، هذا الرسول. وأما النبي يعني مكلف بإبلاغ رسالة أنزلت على من قبله، فكتابه كتاب من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل. والرسل الذين ذكرت أسماءهم في القرآن 25 نبي. إبراهيم، خلينا نعدهم مع بعض، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كم هؤلاء؟ 10. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، كم؟ 18. وزد عليهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله عليهم وسلام. هؤلاء 25 نبي. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، يتضمن الإيمان مثلا بما يكون في القبر، سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك، الإيمان بما يكون بعد ذلك من البعث والحشر والميزان وتطاير الصحف والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك مما يكون في يوم القيامة. والإيمان بالقدر يتضمن مراتب الإيمان بالقدر الأربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وإيجاد وتكوينه. طيب، ثم أخذنا الحديث الثالث، من رواه؟ بني الإسلام على 5. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الرابع، حديث عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وأحد الشباب سأل: هل الإنسان يدخل الجنة بعمله ولا برحمة الله عز وجل؟ نقول يدخل الجنة برحمة الله وبعمله، لأن الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويدخل برحمة الله وهي الأصل، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء بقوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، فالعمل ليس عوضا عن دخول الجنة، فهو توفيق من الله. وأدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية، فالعمل سبب لدخول الجنة. لذلك عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجحه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق فعل، والحياء شعبة من الإيمان يكون بالقلب. ثم أخذنا الحديث الخامس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله. وين صاحبنا؟ ليش أم عبد الله؟ على عبد الله ابن الزبير اللي هو ابن أختها أسماء. شو أخبار أحسنت، بارك الله فيك. إيش اسمك؟ إبراهيم. إبراهيم يقول أسماء هي أخت عائشة لأبيها، يعني من أبيها. مين أم عائشة؟ من يعرف من هي أم عائشة؟ أم عائشة هي أم رومان، هي أم رومان. وذكرت أن الإمام أحمد قال أصوله. طب الحديث السادس الآن. أحسنت، إن الحلال بين إن الحرام بين. الإمام أحمد قال أصول الإسلام 3 أحاديث، أو على 3 أحاديث: عمر، ميزان الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات، وحديث ميزان الأعمال الظاهرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، حديث النعمان بن بشير. هذا إن الحلال بين إن الحرام بين. الحديث السابع عائشة عن أبي رقي التميمي. الدين النصيحة، الدين النصيحة. والحديث الثامن أمرت أن أقاتل الناس. طيب، والحديث التاسع منا واحد ما جاوبش أي شيء. أيوة، ما هو الحديث؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قلنا بأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث العاشر الأخير اللي أخذناه إن إيش الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب نكمل اليوم إن شاء الله عز وجل. وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وينك؟ ما في مكان إلا وراء العمود. نعم بضيق عليكم. لا لا بضيق خليكم. أنا كم واحد وراء العمود؟ ثلاثة. ما في كراسي؟ تعالوا تعالوا هنا تعالوا خليكم هنا في حد في أو هنا هنا تعالوا تعالوا اللي وراء العمود يجوا وسعوا لهم عندكم. تعالوا اللي وراء العمود لا أحد يحجب نفسه عني حفظكم الله. هنا هنا هاي في أماكن هنا. والآخران في أحد باقي وراء العمود مش شايفه؟ في أحد بجنبك؟ تعال تعال تعال اللي مش شايفك تعال. الله يرضى عليك. في غيره؟ لا أكيد ما أحد محجوب عني. تعال اجلس هنا الله يرضى عليك. لا أحد ينحجب عني. خليك مقابل من يعلمك دائما. ما زاغ البصر وما طغى. من الآداب إنك تقابل من يكلمك. وكان الصحابة إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السبط وريحانته كان يحبه صلى الله عليه وسلم. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث محفوظ عند الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن كان صغيرا وهذا فيه أن الصغير يحفظ. وكان السلف يعلمون صبيانهم السيرة والمغازي ويحفظونهم إياها كما يحفظونهم السورة من القرآن. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه. إيش يعني لا تطمئن إليه نفسه؟ يعني يحدث قلقا واضطرابا في النفس. وإنما يصير الإنسان إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. قال دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني اترك الذي يقلقك والذي يحدث في قلبك ريبة وشكا إلى ما لا يحدث في نفسك ريبة ولا شكا وتطمئن إليه نفسك. واضح هذا؟ يعني اترك المشكوك فيه إلى المتيقن. طيب وهذا يشبه حديث النعمان بن بشير إن الحلالة بين وإن الحرامة بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالمتقي المتقي لله عز وجل ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه الشبهة. مال فيه شبهة لا تأكله يا أخي. اذهب إلى المال الحلال البين الحل. فهذا الحديث إذن يدلنا على الابتعاد عن المشتبهات وعما فيه ريبة وعما فيه شك وأن نذهب إلى الحلال المحض الذي فيه اطمئنان القلب وسكون النفس. لكن هنا أنبه على مسألة نبه عليها أهل العلم وهي أن التدقيق في التوقف عن الشبهات يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. طيب نذكركم بالإخلاص. الإخلاص. طيب أرجع وأعود، هذه نقطة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. أما الذي يقع في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فهذا لا يحتمل له ذلك. يعني واحد غارق غارق غارق في الحرام، تيجي تدقق عليه في الشبهات، واضح؟ ولا تقول له اترك يا أخي المحرمات الآن، يعني تتدرج معه ثم بعد ذلك يترك المشتبهات، واضح الكلام؟ واحد متقي لله عز وجل أعماله كلها على الصلاح، هنا تأتي وتقول له هذا الأمر مشتبه اتركه. أما واحد غارق في الحرام لا تأتي إلى المشتبهات تنهاه عنها وتترك الحرام الواضح. لذلك ابن عمر قال لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، إيش قال له؟ قال يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. يعني واحد بقتل المسلمين وبقتل الأخيار ثم يأتي ويسأل إيش حكم قتل البعوض للمحرم؟ هذا تقول له ما تقتل البعوض، ولا تقول له انتهي عن قتل الأخيار والصلحاء؟ انتهي عن قتل الأخيار والصلحاء. طيب إذن الحديث فيه ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. وأنتم الآن في المدارس أحيانا يعني في مسائل تتعلق بالدراسة أو بالغش أو بشراء بعض المذكرات أو أو أو أو, أو في أمور تكون واضحة محرمة تتركونها، أمور واضحة حلال تأتونها، أمور مشتبهة عليكم ماذا تصنعون بها؟ تتركونها. وإذا تركت ما ترتاب فيه ماذا يحصل عندك؟ ترتاح ويطمئن قلبك ويذهب قلقك. قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يهتم بما يعنيه ويأتي ما يعنيه ويجتهد فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب قوله من حسن إسلام المرء فيه أن الإسلام درجات، صح؟ يعني في واحد عنده حسن إسلام وفي واحد دون ذلك، فهذا يدل على التفاوت. وفيه أن ترك ما لا يعني الإنسان يريح الإنسان ويحفظ وقته ويسلم عرضه، وفيه أن الإنسان يهتم بأمور دينه ودنياه مما يعنيه، وفيه أن الإنسان يترك ما لا يعنيه من أمور الدنيا والدين. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما الذي لا يعنيك وما الذي يعنيك؟ ها، عندنا سؤالان متقابلان، ما الذي لا يعنيك وما الذي يعنيك؟ الذي يعنيني مثل الصلاة والعبادات موجودة بالدين. صحيح. تعال تعال لا أخذ تعال. الآن كلهم يقولون لا أريد، بعدين أنا بأخذهم كلهم. أحسن، بارك الله. غيره، نحن نريد كلام جامع. يعني الآن يمكن يجي كل واحد يقول أنا يعنيني الصلاة، واحد ثاني يقول يعنيني الزكاة، واحد يعنيني الحج، واحد يعنيني بر الوالدين، واحد لا ننتهي. العبادات كثيرة والشعب الإيمانية كثيرة، لكن أريد كلاما جامعا. أحد قرأ كلام جامع يذكر لي إياه؟ تفضل. اللي بيعنيك أمور دينك، اللي ما بيعنيك أنك تتعلم عن شيء أمور دينك، يعني تعلم. صحيح. طيب يا مشايخ اكتبوا عندكم، الذي لا يعنيني واحد الحرام، واحد الحرام، اثنين المكروه، ثلاث المشتبه. أنت لا تكتب؟ ألا تكتب؟ خذ هذا القلم هدية مني لك لا يرجع. الله يبارك فيك. واحد الذي لا يعنيك الحرام، اثنين الذي لا يعنيك المكروه، ثلاث الذي لا يعنيك المشتبه، المشتبه، أربع الذي لا يعنيك فضول المباحات، فضول المباحات. يعني واحد دائما ما شاء الله كرشه أمامه مترين، هل كثرة الطعام تعنيه؟ لا. إذن هذا أيضا لا يعنيك، اتركه. واحد على طول يختلط بالناس، ما عنده وقت ينفرد به لقراءة القرآن، ينفرد به للصلاة، هذا أيضا عنده فضول اختلاط. واحد دائما ينظر ينظر ينظر إلى كل شيء، فضول نظر عنده. فترك فضول المباحات هذا يعني من الذي يصنعه المسلم، فلا يعنيك أن تكثر من المباحات وأن تأتي فضول المباحات. إذن كم هي الأشياء التي لا تعنيك؟ عيدها عيدها. أبو الأصفر. الحرام والمكروه والمشتبه وفضول المباحات. أحسنت. طيب أسألكم سؤال الآن، في المقابل ما الذي يعنيك؟ أبو الأزرق هناك. تعال تعال. صحيح. تعال. إيش اسمك؟ تعال يا عبد العزيز، انتبه لراسك، هذا عالي قريب منك. يلا موفق، خذ باليمين. تأخذ وتعطي باليمين، بارك الله فيك، تستعمل اليمين في الخير. منا واحد يجاوبنا جواب يعني ثقيل ثقيل قوي. تفضل. ايه انت؟ الحلال والمستحب والسنن وال... احسنت، يعني ما شاء الله عليك فكرت. تعال تعال تعال، بارك الله فيك. طيب اختصر لكم، الذي يعنينا: واحد الواجب، الواجب، اثنين المستحب، ثلاث ما نحتاجه من المباح. يعني واحد يأكل مشان يعيش ويقوم بطاعة الله ويؤدي مهامه في الدنيا، هذا يعنيه ولا لا يعنيه؟ يعنيك. لكن واحد يأكل يعبي بطنه وكرشه أمامه مترين وعلى طول نايم وعلى طول كسلان وعلى طول هذا لا. كثرة الطعام لا تعنيك، لكن أحيانا قد تكثر من الطعام أحيانا، لكن مش على طول. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني من كثر ما شرب من اللبن. أعيد، إذن الذي لا يعنينا: الحرام، المكروه، المشتبه، فضول المباحات. الذي يعنينا: الواجب، المستحب، ما نحتاجه من المباحات. طيب الذي يبلغ يا مشايخ درجة الإحسان، ما هي درجة الإحسان؟ منا واحد لم يجب. أنت يا شيخ؟ لا لا، أيوة، أنا بدي أجيب مسدس مشان أعين بالضبط الذي الذي يعني يجيب. تجيبوا لي مسدس يا شيخ كذا، يصير مش مسدس يعني أصلي، يعني فقط لأنه لما أشر على واحد بيجاوبني اللي في حده. أيوة ليزر. أيوة. أحسنت ما شاء الله عليك. تعال ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله جميعا كلكم، الكل يجيب، ما في أحد يخسر الشوكولاتة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على مقام المشاهدة والمراقبة. طيب، يعني الإحسان هو الإتقان، فالذي يعبد الله عز وجل بإحسان ويكون هذا باستشعار عظمة الله، انتبه معي، وقرب الله عز وجل وإنعام الله على العبد، هذا الذي ينال هذا المقام يستحي من الله فيترك ما لا يعنيه. شوف الناس، مقامات مقامات الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كلما على الإنسان في إيمانه وقرب من الله وعبد الله على مقام الإحسان استحيا من أشياء يأتيها كثير من الناس، استحيا من أشياء يأتيها كثير من الناس. فالحديث فيه ترك الإنسان ما لا يعنيه وإتيانه ما يعنيه. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك أنصاري ولا مهاجري؟ أنصاري ولا مهاجري؟ تعال، إيش كان يعمل أنس؟ إيش عمله؟ كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال تعال تعال، هذه اهديها لواحد من الشباب لأنك جاوب جوابين، بس اهديها لواحد من الشباب. أحسنت أحسنت، هو يعني عمل خيرا، سيأتي معنا فضل، يعني الجار له حق وأهدى إلى جاره فجزاه الله خيرا. أنس ابن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أعطيتكم شيئا يتعلق بأنس، من يعرفه؟ أيوة. آخر صحابي. كيف يعني آخر صحابي؟ يعني أنه عمره. أحسن صحيح، لكن هذا ما أعطيتكم إياه، لكنك أنت أعطيتنا إياه فتستاهل. لا أريد شيئا أعطيتكم إياه يا جماعة. لما رحت أدرس في المدينة في لي شيخ اسمه الشيخ عاصم القريوتي، هذا فلسطيني من القريوتي يدرس كان أو يشتغل في الجامعة الإسلامية، فكتب لي تزكية اللي أقبل في الجامعة الإسلامية، هذا أنا أذكرها لكم لأني لا أنساها. فلما كتب التزكية وأعطاني إياها، أنا واحد فلاح كنت أرعى الغنم والبقر في طوباس في فلسطين، جاي ما بعرف، ما تعلمنا في فلسطين هذه الأشياء الدقيقة، فأعطاني التزكية بيده اليمنى فأنا أخذتها باليسرى، فقال لي: يا بني خذ وأعطي باليمين. فلم أنسها من وقتها. فيا أبنائي خذوا وأعطوا بإيش؟ باليمين. بارك الله فيكم. إيش؟ أيوة شيء. لا، ما اللي أخذ ينزل إيده. من الذين لم يشاركوا ولم يأخذوا. من أكثر الصحابة رويا ما شاء الله عليك، اللهم بارك. أحسنت. طيب أريد من واحد منكم أن يذكر الأبيات التي ذكرها السيوطي في الألفية في المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قراءة، يعني كتبها ويقرأها عليه. يلا تفضل عبد الرحمن. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة وعلي بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. من هو البحر؟ ابن عباس. من زوجة النبي؟ عائشة رضي الله عنها. تستاهل سبع حبات يا ابني لأنك ذكرت سبعة، لكن نعطيك واحدة. بارك الله فيك. طيب وهذه لك. أيوة أحسنت. تعال تعال تعال. أحسنت. تعال تعال. عبد الرحمن بيستاهل تنتين لأنه لا عادي. لا هي لك خلاص، خذها لك، قل جزاك الله خيرا هدية. لا خذ تنتين وأهدي واحدة لجارك أو لقريب منك. أيوة طيب أرجحها له أعطيه باليمين. أنا الآن صلي ساعة بقولكم أعطي باليمين وخذ باليمين، لا تعطوا باليسار ولا تأخذوا باليسار، لا يرضى عليكم، جزاكم الله خيرا. أيوة هكذا، وهو طبق الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا النفي لا يؤمنه نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. فيجب علينا، يجب علينا أن نحب للمسلمين، لإخواننا المسلمين، ما نحب لأنفسنا من الخير، من الخير الدنيوي أو الأخروي. انتبهوا معي بارك الله فيكم. يعني بمعنى أنا طالب مدرسة ولي زميل أحب أن يأتي بدرجة مثل درجتي، ها؟ إذا ما أحببت ذلك أنا ناقص الإيمان، أنا ناقص الإيمان. طيب لو واحد أحب أن يأتي بدرجة أعلى منه، هذا ممتاز، اللهم بارك. في أحد موجود يحب أن واحد في الصف يكون أشطر منه لأنه أخوه المسلم مش لأمر آخر؟ هذا بلغ مقاما عاليا في الخير وفي الإيمان. طبعا في الأمور الدنيوية النافعة والأمور الأخروية، يعني واحد مثلا يأتي دائما إلى الصف الأول في المسجد ويحفظ القرآن على طول فيحب لكل مسلم أن يكون مثله، هذا مأجور. لكن لو أحب أنه إخوان المسلمين يسبقونه ويحفظون القرآن قبله، هذا أعلى درجة. لكن لو كره ذلك وما أحب ذلك ينقص إيمانه. بل إن الشيخ ابن عثيمين يقول: الذي لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. فقوله هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من أمور الدنيا والآخرة. وهذا كذلك يلزم منه أن تعامل المسلم كما تحب أن تعامل، تحب أن يحب أن تعامل بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، باللين والرفق والسهولة واليسر، تحب هذا؟ إذن عامل الناس كما تحب أن تعامل، صح؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا الحديث العظيم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة ويدخل الجنة فلتأتيه منيته. إيش يعني منيته؟ لا تجاوب، بدي يرفع يده. فلتأتيه منيته، انتظروا الآن تجيبون. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إيش يعني منيته؟ وفاته. أحسنت، ما شاء الله عليك. المنية الوفاة، الموت. طيب إيش يقول الله عز وجل؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. خليك معي. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم؟ لا. إيش بيسوي؟ بروح يشتري كيلو سكر، بكلم اللي بيوزن له سكر يزيد له شوية غرامات، ها؟ يحب أن يستكمل حقه وزيادة. لكنه هو لما يكون تاجر، واحد يجي يشتري كيلو سكر بيعطيه أقل من كيلو بشوية، يخسر في الميزان. هذا لا يحب لغير ما يحب لنفسه، ولا يعامل الناس كما يحب أن يعامل. فالمؤمن، شوف يا إخوان، هذا مهم جدا. المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله ناتج عن سلامة الصدر. إذا صدرك سليم، صدرك صافي وليس فيه غش ولا غل، مليء بالإيمان وحب الخير للغير، ستوصف بهذه الصفات: تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير، تسر لما يسر به المسلم، تعامل أخاك المسلم كما تحبه أن تعامل. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لأخيه، ليش قال لأخيه؟ يستثير عطفنا إلى أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. لأنه لما قال لك أخوك، هذا يجعلك إيش؟ تقبل على هذه الطاعة وهذه العبادة، وهي حب الخير لإخوانك المسلمين كما تحبه لنفسك. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لا يؤمن بمعنى إيش؟ ينقص إيمانه الواجب، فيأثم إذا لم يحب لأخي ما يحب لنفسه. وبالتالي هناك من يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير، هناك من يحب لأخي أكثر ما يحب لنفسه من الخير، هناك من دون ذلك. فالناس متفاوتون في الإيمان، إذن الإيمان يزيد وينقص. وهل جاء في القرآن ذلك، أن الإيمان يزيد وينقص؟ في القرآن الإيمان يزيد، يعطينا واحد آية: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، هذا زيادة الإيمان. والنقصان، ما من شيء يزيد إلا وينقص. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الأصل يا مشايخ، قبل أن أشرح الحديث، عصمة الدماء، لا يجوز لأحد أن يتعدى على دم أحد. طيب، حتى الكفار، ويستثنى من ذلك الكافر الحربي الذي يحاربنا، هذا نقاتله ونقتله إلى آخره، أو نأسره ربما إلى آخره. لكن الكفار المعاهدين اللي بيننا بينهم عهد، أو المستأمنين أعطيناهم أمان، دخلوا بلاد المسلمين بعهد وأمان وختم وإلى آخره، وكذلك الذميون الذميون الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية، هؤلاء الكفار الثلاثة معصومو الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكذلك المسلمون معصومو الدماء، فعندنا المسلم معصوم الدم، المستأمن الذي تعطيه الأمان أو المستأمن، والمعاهد والذمي. أما الحربي لا، هذا مهدور الدم، مهدور الدم. والمسلم دمه أعظم الدماء، دمه أعظم الدماء، لذلك لا يجوز أن يعتدى على المسلم، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح وإشهاره، عن إشهار السلاح على المسلمين، مجرد الإشهار فقط، ونهى عن ترويع المسلم، فكيف بقتله وسفك دمه؟ لكن يجوز قتل من استحق القتل من المسلمين. من الذي يقتله؟ الإمام. الإمام هو الذي يقتله، مو أنا وأنت، مو أنا وأنت. لكن في حالات يجوز لي أن أقتل أنا، يعني واحد مسلم هجب علي يريد أن يسرق مالي، أن يعتدي على عرضي إلى آخره، فدفعته بالأسهل فالأسهل، ولم أجد طريقا لدفعه إلا أن أقتله، هل أقتله؟ نعم، وليس علي شيء، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. واضحة هذه النقطة؟ لكن الأصل أن الذي يقيم الحدود ويقتل من استحق القتل من المسلمين هو الإمام، فإذا لم يصنع ذلك إثمه على عليه، ويتحمل مسؤولية نفسه، مش أنا آجي بنفسي كأفراد نصير نقتل بعض، لأنه بصير كل واحد يقول والله هذا يستحق القتل، طخ بطخه، بصير فوضى. واضح؟ ففي أمور صلاحيات ولي الأمر، إذا لم يصنعها الله عز وجل يحاسبه ويجازيه على ذلك، لكن أنا ما يجوز لي أن أعمل فوضى وأن أشتغل فيما لا يعنيني وفيما يجلب على المسلمين الفتن والويلات. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. مين راوي الحديث؟ ابن مسعود. ابن مسعود أبو إيش؟ لا لا، أبو إيش؟ أعطيك ثلاث خيارات: أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو محمد. ابن مسعود، اسمع يا أعيد: أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو محمد. تعال تعال. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل. طب من أين جبنا أبو عبد الرحمن؟ من وين؟ أحسنت، اللي هو إن أحدكم يجمع خلقه. خلص أخذت. قال: لا يحل دم امرئ مسلم. إذن يحرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. جزاك الله خيرا، أحسنت يا عبد الرحمن، ما في، خلص أعطيناك أنت اليوم، أخذت ثلاثة، تبرعت بثنتين وواحدة لك. طيب أحسنت. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن دم المسلم حرام، لا يحل، لا يجوز أن يعتدى عليه وأن يسفك دمه المسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا إجمال قبل التفصيل والبيان: الثيب الزاني، الثيب المحصن، يعني رجل كان متزوجا فزنى فيقام عليه حد الرجم، يرجم بالحجارة سواء كان ذكرا أو أنثى حتى الموت. يرجم بالحجارة حتى الموت. خلصنا هذه. طبعا في آية قرآنية لكنها منسوخة لفظا باقية حكما، وهي من يحفظها أنت؟ لا، أيوة، اللي خلف المروحة. سورة النور تقريبا صح؟ لا بدي الآية هي منسوخة لفظا غير موجودة في القرآن. الشيخ والشيخ أحسنت. إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله تعالى. هذا هو. ماشي؟ أنت أخذت من قبل؟ يلا جيد. حتى لو أخذت تستاهل. تعال. الله يطلع عليك. يلا استريح. طيب. استغفر الله استغفر الله يا جماعة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. استغفر الله ونتوب إليه. استغفر الله ونتوب إليه. استغفر الله ونتوب إليه. طيب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. كذلك ثبت الرجم في السنة. رجم ماعز ورجمت الغامدية. الثيب الزاني قلنا الذي يقيم الحد من؟ الإمام. والنفس بالنفس يعني القتل العمد العدوان. واحد قتل شخصا عمدا عدوانا مش خطأ ولا شبه عمد، لأنه خطأ وشبه عمد في دية، لكن عمد عدوان قتله هذا يقتل به إلا إذا عفى أولياء المقتول إلى الدية أو بدون مقابل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة، لأنه لما نقتل الزاني المحصن يعني هذا مكتفي عنده زوجته نقتله، نزجر غيره عن الزنا والتعرض لأعراض الناس، هذا واحد. ولما نقتل القاتل العمد العدوان شو بصير؟ نحمي نفوس الناس. بصير القاتل قبل أن يقتل بحسب ألف حساب، بقول أنا إذا قتلت سأقتل إذن لن أقتل. لذلك العلماء يقولون عن الحدود والقصاص جوابر وزواجر، تجبر يعني بمعنى أنه من أقيم عليه الحد خلص لا يؤاخذ على ما صنع. فالحدود كفارات وزواجر تزجره هو عن العودة للذنب إذا لم يقتل، كأن يسرق فتقطع يده فلا يعود للسرقة. في واحد عاقل بيرجع يسرق وبعد ما قطعت يده سيعاقب مرة أخرى. وأيضا زواجر لغيره، المجتمع يأمن. فربنا قال ولكم في القصاص حياة، الناس تحيا حياة مطمئنة سعيدة بدون خوف إذا أقيمت الحدود وأقيم القصاص. فإقامة يعني أحيانا واحد عنده مشكلة في رجله، ولو أن رجله لم تقطع لسرى المرض إلى جسده كله فأهلك. نقطع رجله لما نقطعها؟ لا يا أخي نقطع رجله. بعض الناس يقول لك لا نقطعها. وفي ناس مفسدين في المجتمع يقطعون ويقتلون للحفاظ على حياة المجتمع. واضح الكلام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن الإسلام. المرتد عن الإسلام يقتل. ليش؟ لأنه عرف الحق ثم تولى عنه، لأنه بارتداده يشكك الناس في الدين. لذلك كان أهل الكتاب يدخلون في الإسلام في أول النهار ويرتدون في آخر النهار. ليش؟ ليشككوا الناس في الدين. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لعلهم يرتدون عن الإسلام. ذلك قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رجلا كان أو امرأة. إذن هذه ثلاثة يقتل بها المسلم: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، يعني مرتد عن الإسلام فارق جماعة المسلمين. هل هناك أمور أخرى يقتل بها المسلم؟ في، يعني هذا ليس المقصود به الحصر، أو يقال بأن الأمور الأخرى عائدة إلى هذه الأمور الثلاثة. مثل إيش؟ الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين قد يقتله ولي الأمر، هذا عائد إلى ولي الأمر وإلى جرمه وما صنعه وما أداه للكفار وما ترتب على جاسوسيته. وكذلك القتل في اللواط، ومن أتى ذات محرم والساحر يقتل، ومن وقع على بهيمة، من ترك الصلاة يقتل، الشارب للخمر في المرة الرابعة يقتل، السارق في المرة الخامسة يقتل. كذلك قتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، ومن شهر السلاح، وفي التعزير أحيانا يقتل الإمام. فالشاهد أنه غير محصورة في هذه الأمور الثلاثة، القتل غير محصور في هذه الأمور الثلاثة للمسلم، وقد يقال بأن الأمور الأخرى عائدة إلى الأمور الثلاثة هذه. فالحديث فيه عصمة دم المسلم إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث، وفيه أن هذه الثلاث يقتل بها من أتاها، لكن بشروطها طبعا وإذا ثبتت عليه. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كررها ثلاثا. لماذا قال ذلك؟ لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به. يعني ما الذي جعلكم تأتون إلى هنا؟ ما الذي يجعلكم تصلون؟ ما الذي يجعلكم تفعلون الخيرات وتتركون الحرام؟ أنكم تؤمنون بالله. فالإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به. والإيمان باليوم الآخر فيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا فعلت خيرا جزيت عليه خيرا، وإذا فعلت شرا جزيت عليه بالشر. فلذلك ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلمة جامعة. لما تيجي تتكلم انظر إلى الكلمة التي ستتكلم بها، هل هي خير ولا شر؟ فإذا كانت خيرا انتظر، إذا كانت شرا اصمت، ابلع لسانك، طيب اسكت، أغلق شفتيك، اصمت اسكت. إذا كانت خيرا انظر هل في أدائها خير ولا قد يترتب عليها شر وفساد عظيم. فإذا ترتب على كلمة الخير فساد عظيم تقولها ولا لا تقولها؟ لا تقولها. يعني لو إنك مريت بواحد أنت بتعرف إنه سباب للرب والدين، انتبه معي، وهو يدخن، والتدخين إيش حكمه؟ حرام. وتعلم لو قلت له ترى التدخين حرام سب ربك ودينك وما خلى ولا بكة. كلمة الأمر المعروف خير ولا شر؟ هي الكلمة بالأصل يا أستاذ خير. هات ترى اللي بيجاوب غلط بنصير نسحب منه اللي أعطينا إياه. طيب خير، كلمة الأمر المعروف خير. طيب لكن وضعها هنا شر، انتبه معي، وضعها هنا شر. الإبرة، الإبرة يعني التي تداوي مثلا الحرارة خير صح، لكن لو أعطيتها لشخص ينتج عن هذه الإبرة آثار سلبية بالنسبة له صارت شرا بالنسبة له صح. فالكلمة مثل الدواء، إذا وضعت في مكانها فهي دواء، إذا وضعت في غير مكانها كانت ربما سما. ذاك ربنا قال: وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا هداية، الكلمة الطيبة هداية في أن توضع في مكانها. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني الحكمة وضع الأمور في مواضعها. فإذا الكلمة إذا كانت شرا لا أقولها، خير أنتظر، يترتب عليها فساد وشر أعظم أسكت، يترتب عليها خير أقولها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك بعض أهل العلم يقول: جميع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، لا تغضب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي اختصر له الوصية، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قالها الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه. فعد هذا الحديث جامعا للفضائل. والنووي رحمه الله نقل عن بعضهم أنه قال، انتبهوا لهذه العبارة وأريد من واحد منكم أن يفسرها، قال: لو كنتم تشترون الكاغدة للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كنتم تشترون الكاغدة للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. شو معنى هالكلام؟ يعني تصور انت اللي بتتكلم كثير، انت بتشتري دفاتر وأقلام للملك الذي يكتب لك. فكلما تكلمت كثيرا اشتريت دفاتر وأوراق وحبر وأقلام أكثر، فبصير تسكت ولا تظل تتكلم وتخسر نفسك؟ جاوب، تسكت. قل لو كنتم تشترون الكاغد، يعني أدوات الكتابة وكذا، للحفظة الذين يكتبون أعمالكم من الملائكة لسكتتم عن كثير من الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير يا جماعة يقابل الشر، وخير هذه تأتي كذلك على أفعل التفضيل. فلما أقول مثلا محمد خير من عمر، شو يعني محمد خير من عمر؟ يعني أخير، صيغة تفضيل. جيد، يعني شوف الآية الكريمة جمعت الأمرين. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، اللي هو ضد الشر، يؤتكم خيرا، يعني أفضل، هذه صيغة تفضيل، مما أخذ منكم. فخيرا الثانية يعني أخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من هو الجار؟ لك، يعني هذا جارك وذاك جارك، يعني في النصوص الشرعية إذا سمعنا، يعني هذا الحديث يقصد الجار في الذي ستجلس معه ساعة وبعدين تمشي، هو هذا جار، هو جار صح، لكن في النصوص الشرعية. تفضل بارك الله فيك. الجار هو الملاصق في دار السكنة، عرفته؟ الملاصق في دار السكنة هذا هو الجار. وحق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره، وجاءت أحاديث كثيرة يعني في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من ضمن قائمة الورثة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وتكون معاملة الجار بالإحسان إليه وتحمل أذاه وكف الأذى عنه ومساعدته، يعني كل أنواع الإحسان والإكرام للجار تستعمل، وتوصل إليه كل بر وتبعد عنه كل شر. والجيران ثلاثة، من يعرفهم؟ الجار ذي القربة والجار الجنوبي والصهيل. الجار ذي القربة، الجار القريب، والجار الجنوب البعيد، والصهيل الجنب. تعال، الجيران ثلاثة يا مشايخ. أولا اكتبوا عندكم، هذه اكتبوها: جار مسلم ذو قربة. جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق: حق الإسلام والقرابة والجوار. اثنين: جار مسلم ليس بذي قربة له حقان: حق الإسلام والجوار. جار مسلم ليس بذي قربة له حق الإسلام والجوار. ثلاث: جار ليس بمسلم وليس بذي قربة له حق الجوار. جار ليس بمسلم ولا ذي قربة له حق الجوار. طيب في نقطة رابعة أو رابع، من هو؟ ما ذكرته؟ هم يذكرون في العادة هؤلاء الثلاثة: جار غير مسلم قريب، جار غير مسلم قريب له حق الجوار وحق القربة. طيب من أولى نعم ترجع إلى التسجيل، لا نعيد، إحنا ذكرناها أربع أنواع، الذي فاته شيء يرجع إلى التسجيل إن شاء الله أو يأخذها من أخيه. طيب من أولى الجيران بالإحسان إليه؟ المسلم ذو القربة. لا أنا ما أقصد، صح كلامك صحيح، لكن أنا أقصد عندك جار بعيد عنك وجار قريب منك، مين أولى مين أولاهم بالإحسان؟ أحسنت. أولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم منك بابا. ليش؟ لأنه يشاهد ما يدخل إلى البيت فيطلع على ما تدخله إلى بيتك فيحسن إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من هو الضيف؟ تفضل يا اللي وراء. تعال استاهل العلب كلها، يلا موفق، خذها خذها كلها. ايوه طيب. الجاء الضيف هو الذي يقصدك من خارج البلد. يعني انا لو جيت عليك الان، انا زائر ترى، لكن واحد جاك من بلد ثانيه قصدك، هذا هو الضيف. واضح؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. يقول أبو شريح رضي الله عنه: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ضبط الحديث، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. إن الحديث فيه الترغيب بقول الخير والصمت عن الشر، والتذكير والترغيب كذلك بإكرام في إكرام الجار والتحذير من إذائه، وإكرام الضيف والإحسان إلى الضيف، وفيه التذكير بالإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد قليل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، لا تدمع، نعوذ بالله من هذه الأربعة. الحديث 16. ليش قلت 16؟ من يعرف؟ خلص انتهى، عندنا تمر الآن، نأتقل واحد حب التمر. أيوه، ليش قلنا 16؟ مبني على ماذا؟ بقولوا بعبره مبني على السادس، ستة عشر، إنه العشرة مع الستة، السادس عشر. إيش اسمك أنت؟ يامن. يامن، ما شاء الله عليك يا يامن، بارك الله فيك يا يامن. أيوه، مبني على التمييز، مبني على أنا أسألكم سؤالا، أنت عندما لا تعلم لماذا تتكلم؟ نزل ايدك، الذي يعرف يرفع ايده. مبني على هاي عبد الرحمن. الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، مبني على فتح الجزئين. ما سمعت بهذا؟ ما سمعت بهذا؟ طيب راجعوا، مبني على فتح الجزئين. طيب لماذا أقول لكم هذا؟ لأنكم تقرؤون الأحاديث، الحديث هو الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، كله مبني على فتح الجزئين، الثامن عشر، التاسع عشر. واضح؟ فأنا أعلمكم لألا تخطئوا، ما تيجي تقول الحديث السادس عشر. واضح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحديث فيه حرص الصحابة على الخير، حيث إن هذا الصحابي طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا في الحديث 28. ما هو الحديث 28؟ لا اقرأ لي من أوله، اقرأ من أوله. أنا قلت للشيخ: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. إذن الصحابة حريصون على الخير وعلى طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن هذا الرجل كأنه يغضب كثيرا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية تنفعه. واضح؟ يعني لو جاءك أنت شخص كما نقول نحن بالعامية الشرار يقدح من عينيه، يريد أن يقتل شخصا، قال لك انصحني، شو بتنصحه في هذا الوقت؟ تنصحه أنه يهدى ولا يغضب وأنه لا يقتل وأنه لا يتعدى، يعني وضع النصيحة في المكان المناسب للشخص المناسب. صح؟ يعني جاءك شخص اللهم بارك ذكي ويحفظ وعنده جهد واجتهاد ومتوفر عنده مشايخ يدرس عليهم ويتعلم منهم والعلم عنده يعني متوفر والكتب كثيرة، جاءك يسألك انصحني ايش اشتغل ايش اعمل، هل اذهب هنا ولا هناك، تنصحه بماذا؟ بطلب العلم. صح؟ لكن جاءك واحد بقول لك انا مغلق علي، لا استطيع ان احفظ شيئا، ما استطيع خلاص، لكنه وفق مثلا لعمل بدني معين ويسر الله عليه في هذا العمل البدني ويخرج الزكاة ويتصدق على المسلمين ويخدم المسلمين، فهنا تنصحه بما يناسب حاله مع وجوب طلب العلم الواجب عليه. فكل شخص يحتاج إلى نصيحة تناسبه. النصيحة قد هذه قد لا تناسبك، يعني واحد أجى عليك هو أصلا طبيعته ما لا يغضب، لا يغضب يعني بالموت حتى يغضب، تتمنى أنه يغضب بتقول له لا تغضب، لا هذا بتقول له اغضب، اغضب على لله، يعني اغضب لله. فالشاهد أن هذا الرجل الذي يظهر أنه كان يغضب، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني. وهذا لاحظ فيه الوصية الخاصة، أحيانا وصية عامة في حديث العرباض بن سارية وصية عامة أوصنا فأوصنا، هنا وصية خاصة له بذاته. قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. قال العلماء لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه الغضب إليك، أما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه. ليش؟ لأن الغضب شيء طبيعي في الإنسان لا يزول من الجبلة، إذا أنت لم تغضب فأنت لست بإنسان، الإنسان يغضب طبيعته، لكن المقصود هنا لا تغضب، اجتنب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب. وفي اجتناب الغضب يا مشايخ خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب أنا أتحدث هنا مش الغضب لله، الغضب لله هذا مطلوب، أن تغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، أن تغضب على المشركين والذين يقتلون المسلمين والذين يشركون بالله عز وجل، هذا مطلوب. يعني أحد الشباب الآن بيسألني بقول لي زميل في المدرسة نصراني، هل يجوز أن أتخذه صاحبا؟ فقلت له هل هذا النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة يعبد المسيح؟ طبعا نعم، يعني هو يسب الله صح؟ طيب لو أن هذا سب أباك هل تصاحبه؟ قال لا. قلت له هو يسب ربك كيف تصاحبه؟ الصاحب الذي تصاحبه ينبغي أن يكون تقيا مسلما صالحا. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم بره أحسن إليه ما في إشكال طالما إنه مسالم ويعيش مع المسلمين، لكن تروح تتخذ صاحب؟ لا يا حبيبي، لا يتخذ الكافر صاحبا. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني واحد مصاحب نصراني هو شو بدي يسوي له النصراني؟ يقول له يلا خلنا نروح نحفظ قرآن، تعال خلنا نروح نصلي في الصف الأول، تعال خلنا نروح على شرح الأربعين النووية. لا، بدي يقول لك تعال على الكنيسة خلنا نقرأ في الإنجيل، خلنا نروح نلعب نلهو، هذا الذي عنده. فلا يصاحب النصراني أبدا، الله يبارك فيكم، وإنما يحسن إليه ولا يتعدى عليه، وربما كذلك تدعو إلى الإسلام نحو ذلك. فنفرق بين الإحسان والبر وبين المصاحبة. يعني الغضب لله مطلوب. الإمام أحمد كان إذا رأى نصراني تعرف شو يسوي؟ يغمض عينيه، لأنه لا يطيق أن ينظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة. الغضب لله مطلوب، الغضب لله مطلوب إذا انتهكت حرمات الله، وإذا اعتدي على دين الله عز وجل وسب الله وسب رسوله إلى آخره. لكن الغضب هذا الدنيوي، الغضب لأي شيء، هذا مذموم. وهذا الغضب تركه فيه خير الدنيا والآخرة، لأنه لو الإنسان غضب على طول أدى هذا إلى التقاطع، ربما يقتل، صح؟ ربما يؤذي من غضب عليه، صح؟ فالغضب فيه شر عظيم، لذلك أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، ردد عليه لا تغضب لا تغضب. ومدح الله عز وجل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أولا أنت لا تأتي أسباب الغضب، لكن لو أنها جاءتك أحيانا، أنت تكون ماشي واحد بيجي أمامك في السيارة تغضب، خلاص جاءك سبب الغضب، اكظم غيظك، اكظم غيظك، ابقيه في صدرك. طيب، واعفو عن الناس، واعفو عن الناس. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذلك القوي، مش اللي بصرع الناس، القوي الذي يصرع نفسه ويملك نفسه عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا غضبت اكظم غيظك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اجلس واضطجع خالف، يعني إذا كنت قائما اجلس، كنت جالسا اضطجع. كذلك يعني ورد في حديث تتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، وإذا توضأت أطفأت ذلك، لكن الحديث فيه كلام عن هذا. على كل حال الحديث فيه يعني فوائد حرص الصحابة على الخير، تحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه، تكرار الوصية بالنهي عن الغضب يدل على أهمية هذه الوصية. الحديث 17. ليش قلت 17؟ على فتح الجزئين. أحسن. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله كتب، هذه الكتابة دينية شرعية، فهو يأمرنا بالإحسان سبحانه وتعالى. كتب الإحسان، ما هو الإحسان؟ الإحسان ضد الإساءة. كتب الإحسان يعني شرع وأوجب الإحسان، وهنا الإحسان عام للإنسان وغير الإنسان كالحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان على كل شيء يكون، على الإنسان وغير الإنسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. لاحظ أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان في القتلة، والإحسان في الذبحة، يعني القتلة مثل القتل قصاصا، الذبحة ذبح الشاة مثلا. وأمر كذلك بإحداد الشفرة بالشفرة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني ما أتي بشفرة كالة غير حادة، وصير يذبح في الشاة فبدل أن يذبحها مرة يذبحها 20 مرة. وكذلك من الإحسان ألا تحد الشفرة أمام عيون الشاة، وألا تذبح أختها أمامها. هذا كله من الإحسان الذي جاء به الشرع حتى عن ذبح الذبيحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتها، فتسلك ذبيحتها، فتسلك أقرب السبل وأسهل الطرق للذبح وللقتل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان سبق معنا في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في إحسان في عبادة الله وفي إحسان إلى خلق الله. الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى خلق الله بأن تحسن إليهم بأنواع الإحسان وأن توصل إليهم أنواع البر. وعندنا إحسان واجب وإحسان مستحب. يعني الإحسان مثلا في فعل الواجبات من الفروض الخمسة من الصلاة، هذا إحسان واجب ولا مستحب؟ واجب. لكن صلاة السنن إحسان مستحب. كذلك ترك المحرمات إحسان إلى النفس واجب، لكن ترك المكروهات إحسان إلى النفس مستحب. الإحسان في الصبر على المقدورات واجب ولا مستحب؟ واجب. لكن كذلك ترك الجزع والسخط على المقدورات هذا إحسان واجب، لكن الرضا والشكر على المقدورات المؤلمة هذا مستحب. واضح يا جماعة؟ الإحسان كذلك في معاملة الخلق منه الواجب ومنه المستحب فيختلف، لكن كله يدخل في دائرة الإحسان. فالواجب يجب عليك أن تصنعه وتأثم إذا تركته، والمستحب يستحب لك أن تصنعه ولا تأثم إذا تركته. وكذلك بالنسبة للحيوانات، ولاحظ هنا قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والقتلة والذبحة القي بكسر القاف والذي بكسر الذال يسموه اسم هيئة على وزن إيش؟ فعلة. ماشي؟ يعني فلان يجلس جلسة القرفصاء، جلسة لأنه اسم هيئة. لكن لو كان اسم مرة يكون كيف اسم المرة؟ بالفتح القتلة، قتلته قتلة يعني مرة واحدة، ذبحته ذبحة. فاسم المرة بالفتح فعلة، فتح الفاء، واسم الهيئة بكسر الفاء فعلة. طيب، إذن الإحسان مطلوب حتى في إقامة الحدود وفي القصاص، فيفعل بالقاتل الأسهل أو يعني يفعل بمن يقتل الأسهل، إلا إذا قتل أحدا بهيئة معينة فيقتل بنفس الهيئة. يعني لو جاء شخص إلى آخر فوضع رأسه وأتى بحجرين وضرب رأسه بحجرين عمدا عدوانا، هذا قاتل صح؟ مر معنا في الحديث السابق أنه يقتل القاتل عمد العدوان، فأردنا أن نقتله، نقتله كيف؟ نفس الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية برض رأسها بين حجرين. وكذلك رجم الزان المحصن لماذا كان هكذا؟ إما استثناء من العموم أو يقال، انتبه، استثناء من العموم أو يقال بأن الإحسان في القتلة يكون بموافقة الشريعة بطريقة القتل. فلما يقتل هذا الزاني المحصن بالرجم بالحجارة حتى الموت هذا إحسان في قتله لأننا وافقنا الشريعة. قال الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، ورواه طبعا قبل ذلك صحابيان رضي الله عنهما. وهذه الجمل الثلاثة تشتمل على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره، هذا التوازن. أنت أيها الإنسان فيك روح وعقل وجسد صح؟ لابد أن توازن بين الجميع صح؟ يعني ما تأتي ما تأكل بالمرة بموت جسدك، وما تأتي تأكل وتهمل روحك، لا تزود روحك بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وأيضا لا تأتي وتزود روحك ومعدتك وجسدك ثم تنسى عقلك. واضح؟ حتى تعيش سعيدا لابد من الموازنة هذه. حتى في التعامل، جارك له حق، أبوك له حق، أمك لها حق، أخوك، أختك، ابنك، زميلك، ولي أمرك، جيد، شيخك، كتابك له عليك حق. فإذا أعطيت كل ذي حق حق سعت وعشت متوازنا. وكذلك هنا لربك عليك الحق حق، ولنفسك حق، وللناس حق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا كيف نتعامل مع الجميع. ففي حق الله عز وجل قال اتق الله حيثما كنت. التقوى، التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الذي تخافه وقاية، مثل اتخاذ الخفاف والنعال للوقاية من الشوك والحجارة والأذى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى في الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله عز وجل وفقا للشرع بعيدا عن البدع والمحدثات. أو قل التقوى كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. خوف ورجاء على نور، يعني على بصيرة وعلم، بفعل المأمور ترك المنهي. وهذا التعريف أثنى عليه ابن القيم رحمه الله. اتق الله وين؟ أمام الناس، حيثما كنت، في حال بروزك وفي حال خفائك، في السر والعلن، وخاصة في السر، لأنه لا يطلع عليك إلا الله. وهنا يبرز الرجال ويظهر الأبطال ليعلم الله من يخافه بالغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يقول الشيخ حافظ الحكمي بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. بل خشية الله في سر وفي علن. اليوم لأنه وجود الجوالات يمكن الواحد لوحده يفتح يشوف صور حريم نساء، أو يفتح يلعب ألعاب محرمة. ها لا، لابد أن نراقب الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت. الله عز وجل يعلم كل شيء، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيبه. اتق الله حيثما كنت. فمش تأخذ معك برشامات بتسموها أنتو، أوراق، أو تدخل معك سماعة أو جوال أو ساعة إلكترونية على الاختبار وما حدا شايفني. لا، الله يراك سبحانه وتعالى. أناس يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورة. ليش؟ مع أنهم كانوا يقومون من الليل ويصلون، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اتق الله حيثما كنت. أحد العلماء كان عنده طلاب وكان يقرب طالبا، فوجد الطلاب في أنفسهم شيئا على هذا الطالب، وعلم بذلك الشيخ، فأراد أن يعلمهم لماذا يقدم هذا الطالب، فأعطى كل واحد منهم طيرا وقال لهم اذهبوا وليذبح كل واحد منكم طيره في مكان لا يراه في أحد. كلهم ذهبوا وذبحوا طيورهم وجاءوا بها مذبوحة إلا هذا الطالب المقرب من الشيخ. قال له لماذا لم تذبحه؟ قال بحثت عن مكان لا يراني فيه الله فلم أجد. ها، تقوى يا إخواني، بارك الله فيكم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عندما تفعل سيئة أتبعها بحسنة، وأعظم الحسنات التوبة، أن تتوب من هذه السيئة. والتوبة تجب الكبائر والصغائر، وتجب كل شيء تبت إلى الله عز وجل منه، والله عز وجل يتوب عليك إذا تبت إليه من كل ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك تب إلى الله من كل ذنب تقترفه، طب عندي ذنوب كثيرة أنا لا أذكر إيش فعلت، توب إلى الله توبة عامة، قول اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب عملته، وإيتي بشروط التوبة، النزع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه، وأن يكون قبل الغرغرة قبل طلوع الشمس من مغربها، وإذا في حق للغير أدي حقه إليه ورد مظلمته إليه. هذا حسن التوبة. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك أي حسنة تفعلها هذه تجب السيئات. والحسنات مثل الماء، عندك نجاسة، طيب هذه النجاسة إذا كاثرتها بالماء إيش يحصل؟ تذهب النجاسة ويكون المكان هذا طاهرا. كذلك عندك سيئة واحدة توب إلى الله منها ذهبت كلها، لكن إذا أكثرت من الحسنات حسنات حسنات حسنات ذهبت السيئة مع الحسنات وطهرت نفسك. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن انتبه، الحسنات يذهبن السيئات إذا كانت توبة تزيل الشرك والكفر والكبائر والصغائر، لكن إذا كانت حسنات مجردة بدون توبة لا تزيل الكبائر، الصغائر تذهب. يعني قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين ماضية وآتية. طيب هل يكفر الكبائر؟ لا، على الصحيح لا، الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. قال وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس معاملة حسنة. ما هو الخلق الحسن؟ بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وبشاشة الوجه، هذا الخلق الحسن. بذل الندى، تبذل الخير، وكف الأذى واحتمال الأذى وبشاشة الوجه. البر شيء هين وجه بشوش ولسان لين. وخالق الناس بخلق حسن، يعني عاملهم مثل ما بتحب أن تعامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، يعني من الخير مش من الشر، من الخير. وقال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. طب كيف حصل هذا الخلق العظيم؟ بالعمل بالقرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، أمر القرآن بشيء ائتمرنا، نهى عن شيء انتهينا، أخبر بشيء صدقنا، هذا هو الخلق الحسن. والأحاديث في بيان فضيلة الخلق الحسن كثيرة وكثيرة جدا. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصغار الصحابة العقيدة، ابن عباس كان صغيرا علمه العقيدة وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب. قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام فيه ملاطفة المتعلم وإذا كان صغيرا، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق ما به أخبر، يحفظك الله عز وجل في جسدك في دينك في إيمانك، يثبتك الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك، كما في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، يعني تجده يحوطك ويرعاك في أمورك في دينك وفي دنياك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد، إذا سألت فاسأل الله وإياك نستعين وإذا استعنت فاستعن بالله، فأنت تعبد الله وحده ولا تدعو معه سواه، ومن عبد مع الله غيره أو دعا معه سواه أشرك. وأيضا تحتاج إلى إعانة الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. قد قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام فلا تكتبه، وجفت الصحف خلاص لن يزاد عليها. فإذا الذي كتبه الله لك لن يتغير من نفع، والذي كتبه الله عليك من ضر لن يتغير. لا يستطيع كائن كائنا من كان أن يغير ما كتب الله عز وجل لك. لاحظ أنه ذكر هذا بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده وأن الاستعانة بالله عز وجل وحده. فلا شيء يكون إلا بيد الله، فلا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل وعن تقدير الله سبحانه وتعالى. لا تخف الناس، الناس لا يضرونك، لا ترجو الناس، الناس لا يأتون إليك بالخير، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وكل شيء قدره الله وكتبه سيقع كما قدره الله وكما كتبه الله، وهذا يعطيك الشجاعة. كما قال القائل: أشد على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها. ليش قال هذا الكلام؟ قيل إن هذا البيت هو أشجع ما قالته العرب. ليش؟ لأنه يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني من عمل لله مخلصا في حال رخائه وسعته فإنه يجد الخير من الله عز وجل حال شدته، ويدفع الله عنه الضر حال شدته وكربته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى عن يونس الذي غرق يعني في الماء والتهمه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين، عنده إيش في وقت الرخاء تسبيح وعبادة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك دعا الله عز وجل، إيش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأغلقت عليهم، أغلق عليهم فم الغار بصخرة، سألوا الله بصالح أعمالهم مما عملوه في حال رخائهم، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. الرجل الذي بر والديه، والذي كذلك حفظ حق الأجير، والذي يعني تحصن ومنع نفسه من الوقوع على المرأة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما قدر الله عز وجل لك سيكون، قدر لك السلامة ستسلم، قدر لك شيئا آخر سيحصل لك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كما قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا فيه بيان أن النصر يحصل مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فالحديث فيه فوائد كثيرة، فيه أن من حفظ حدود الله حفظه الله في دينه ودنياه، وفيه أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله، نسوا الله فنسيهم. فيه أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. وفيه أن العبد يخص ربه وحده بالعبادة والاستعانة، ولا يشرك معه أحدا. فيه الإيمان بالقدر، فيه أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولا يحصل نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع ضر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيه أن الصبر يعقبه النصر، وأن الكرب يعقبه الفرج، وأن العسر يعقبه اليسر. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وملاطفته للصغار وتعليمه للأهم من العقائد، ولذلك كان يعلم الصغار. قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك فيه التقديم بين يدي ذكر المهمة يحفز النفوس: يا غلام ألا أعلمك كلمات. الحديث 20 الأخير اليوم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وهو مندوح كذلك في الشرائع السابقة، وهو من الأخلاق الطيبة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة. والأمر فيه للإباحة والطلب، إذا طبعا لم يكن المستحيا منه ممنوعا شرعا، وإذا كان ممنوعا فهو للتهديد، أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل حياؤه. فقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قيل بدري لأنه نزل بدرا ولم يكن من المشاركين في معركة بدر، واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا مأثور عن الأنبياء السابقين، طيب، وتداوله الناس بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة الأولى جاءت به واشتهر بين الناس حتى وصل إلى هذه الأمة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شو معنى هذا الكلام؟ في معناه قولان، انتبهوا معي. في معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر، فاصنع ما شئت مش أمر، يعني أنه يصنع ما يشاء، ولكنه على معنى الذم والنهي، على معنى الذم والنهي. كيف يعني؟ هذا أمر بمعنى التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فاعبدوا ما شئتم من دونه. الآن أحيانا ابنك مثلا يخالفك وكذا، قل له سوي اللي بدك إياه، يعني أنت بتقول له روح سوي اللي بدك إياه، ولا بتهدده؟ تهديد، فيكون هذا على وجه التهديد، يعني إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه. أو يقال على أنه بمعنى الذم أنه أمر ومعناه الخبر، يعني أن من لم يستحي صنع ما شاء، فالمانع من فعل القباح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر صح؟ معناه الخبر، يعني من كذب علي تبوأ مقعده من النار. هذا إذا قلنا بأنه هذا ليس بمعنى الأمر أن يصنع بما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي. وهناك قول آخر أنه قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، يعني المعنى إذا كان الذي تريد أن تصنعه لا يستحيا منه فاصنعه. إذا لم تستحي يعني كان الشيء مشروعا لا حياء فيه في الدين ولا شيء فاصنعه. واضح المعنى الثاني؟ المعنى الثاني أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس، لأنه طاعة أو من جميل الأخلاق أو من الآداب المستحسنة، فاصنعه ولا تستحي منه. واضح؟ طبعا عندنا الحياء من الدين لا إشكال في هذا، الحياء من الإيمان. وأحيانا الناس يقولون لا حياء في الدين، هذا خطأ، وإنما الصحيح لا حياء في العلم، يعني لا أستحي عند السؤال، لأنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. أما الدين فالدين كله حياء، والحياء نوعان: حياء جبلي يعني مفطور عليه الإنسان، يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده، وهذا الحياء لا يأتي إلا بخير. وهناك حياء مكتسب، هناك حياء مكتسب، ويكتسب الإنسان الحياء بمعرفته بالله عز وجل وعظمة الله وقرب الله من عباده واطلاع الله على عباده وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني علمك بأن الله يطلع عليك ولا تخفى عليه يجعلك تستحي منه أن تعصيه، صح؟ كذلك الحياء يأتي بالنظر إلى نعم الله، يعني الله ينعم عليك نعمه نازلة إليك وأن تعصيه. الواحد إذا أحسن إليك إيش بصير؟ صير تستحي منه ولا ما بتستحي منه؟ ويملكك إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت وإن أكرمت اللئيمة تمرده. فتحصل الحياء كذلك بالنظر إلى نعم الله النازلة إليك. ذلك قال بعض أهل العلم: العارف بالله يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني الله ينعم عليك وانت مقصر في جنب الله، يتولد من هذين مقام الحياء. فالحديث فيه أن خلق الحياء خلق جميل كريم، وفيه الحث على الحياء والتنويه بفضله، وفيه أن من فقد الحياء فإنه يقع فيه الشر. والمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قلت لكم، يعني في تفسيره على الخلاف السابق. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.